في لماذا نتوب؟ خامسا الفرار من العذاب والوحشة والحجاب. ثم ذكرنا أن العبد بينه وبين ربه 10 حجب، والحجاب الأول الجهل بالله. وفي الكتاب اللي احنا وزعناه الأسبوع اللي فات، المفروض الناس يبقى ما يضيعش الكتاب، لازم يجيبه كل أسبوع معاه. ذكرنا أن بالتوبة تتخلص من الحجاب الأول الجهل بالله، وذكرنا بعض أسماء الله جل جلاله التي يتوقف معها التائب. الحجاب الثاني البدعة. يبقى خلي بالك، الحجاب الأول الإيه؟ الجهل بالله. وبنقول إن ده أخطر مرض بتعاني منه الأمة، وأكثر مرض منتشر بين الناس الجهل بالله. تقول لي في حد ما يعرفش ربنا؟ أكثر الناس لا يعرف الله كما ينبغي. الحجاب الثاني البدعة. فمن ابتدع حجب عن الله ببدعته، فتكون بدعته حجابا بينه وبين الله حتى يتخلص منها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. وانظر إلى قول الله تعالى في الكفار أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء. لماذا؟ هنا لطيفة من كلام سلفنا الصالح في قول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالمؤمن حين يعمل الأعمال الصالحة تخترق السماوات، تخترق الحجب، تصعد إلى الله كأنها تفتح في السماوات طريقا وتفتح أبوابا. فإذا مات وصعدت روحه وجدت الأبواب مفتحة، لأن الذي فتح الأبواب ومهد الطرق وسبل السبل هي أعماله التي تصعد من الصالحات والذكر. أما إذا لم يكن له أعمال صالحة ظلت الأبواب مغلقة والطرق مؤصدة والسبل مسدودة. فإذا مات وجاءت روحه لتصعد غلقت دونها أبواب السماء، كما لم يفتح بنفسه بعمله لنفسه سبيلا. قال ربنا جل جلاله: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. كلام جميل. بنقول أيها الإخوة انتبهوا، إن الإنسان إذا عمل صالحا، الأعمال الصالحة دي إليه يصعد الكلم الطيب. فالكلام الطيب، العمل الطيب بيطلع لربنا، يصعد إلى الله. ودي من أدلة العلو، من أدلة علو الله على خلقه. لأن الجهمية والأشاعرة بيقولوا إن ربنا مش في السماء، بيقولوا لا نصف الله بالفوقية ولا بالتحتية. يقولوا كده من وصف الله بالفوقية أو التحتية فقد كفر، وهم على كده بيكفروا النبي اللي يقول كده. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله، قالت في السماء وأشارت إلى السماء، فقال اعتقها إنها مؤمنة، اعتقها إنها مؤمنة. فإذا علم ذلك إن النبي أقرها على أنها أشارت إلى السماء، ربنا فوق، يبقى اللي يقول غير كده غلطان. ربنا الرسول قال إن ربنا فوق، وربنا قال في القرآن: يخافون ربهم من فوقهم. لأن الكلام ده بيجي كتير في إذاعة القرآن الكريم، إن ربنا مش فوق، ربنا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جوه العالم ولا خارجه ولا مختلط به ولا منفصل عنه. ضيعوا ربه، ربنا فين بقى؟ ما حدش يعرف. لكن اللي نعتقده مذهب أهل السنة والجماعة، نعتقد أن الله مستوى على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى حين تسأل أين الله، فوق السماء. ده عقيدة، وعقيدة صحيحة لابد أن تعتقدها وأن تعلمها أولادك، أولادك الصغيرين وزوجتك، تعلمهم كده. أين الله؟ في السماء. ليه ربنا قال كده؟ أأمنتم من في السماء؟ الله عز وجل. سيدنا النبي لما سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. يبقى عندنا الدليل من الكتاب والسنة. ودايما وكتير قلت يا جماعة لما حد بعد كده يجي يقول لا ازاي توصف ربنا بالمكان وهو لا يحده مكان، قل انا قلت يحده مكان؟ انا ما قلتش يحده مكان، انا قلت استواء يليق بجلاله وكماله. اذا قلت علوا يليق بجلاله وكماله، مش كما يخطر بالبال، مش زي ما احنا متصورين ولا احنا شايفين، وانما كما كما اراد جل جلاله، استواء يليق بجلاله وكماله. الشاهد ربنا جل جلاله، ودي احد الادله، اليه يصعد. يصعد يبقى ايه؟ فوق. يصعد، يصعد اليه، اليه يصعد الكلم الطيب. فاي اعمال طيبه بتصعد الى الله. ودي كمان بتعلمك يا اخي، بتعلمك اتقان العباده، لان العباده دي بتعرض على الله، بتطلع له. عشان كده دايما اقول انك انت صليت يا شيخ علي صلاه الظهر، صلاه الظهر اللي صليناها دي طلعت لربنا وتعرض عليه وربنا راها الان، اما تستحي ان تعرض عليه صلاه نصها سرحان؟ اما تستحي ان تصعد الى رب دي صلاه تطلع لربنا؟ دي صلاه تطلع لربنا وهي مليانة سرحان في كلام فارغ، وانت واقف بين ايديه وينصب وجهه الى وجهك؟ فتجعل الانسان دايما وهو يعمل الاعمال متيقظ. صح صح، يعني ينفع اهدي لربنا حاجة زي كده؟ فبقى احاول واجتهد ان اتقن العمل الذي اعمله لربي جل جلاله. الأعمال اللي بتصعد لربنا بتفتح أبواب في السماء. يبقى طلعت لك صلاة وجنبها ذكر وجنبها دعاء وجنبها بتفتح أبواب في السماء. لما تموت ربنا سبحانه وتعالى كل الأرواح بتصعد للسماء. اللي فتح لنفسه أبواب روحه هتعدي، أرواحهم في عليين. واللي ما فتحش أبواب بقى، اللي ما عملش أعمال، تغلق دونها أبواب السماء وتعود الروح فتنزل في أسفل سافلين، أرواحهم في سجين، الأبرار في عليين والفجار في سجين. سجين في الأرض السابعة، في أسفل سافلين. فلذلك بقى العمل الصالح بقى اللي يطلع إليه يصعد الكلم الطيب، العمل الطيب، العمل الصالح اللي يطلع لربنا لازم له شرطين. قال وللعمل الصالح شرطان، الإخلاص، أن يكون لوجه الله وحده لا شريك له، والمتابعة، أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أول شرط أن يبقى إخلاص. الإخلاص أن يتجرد من قلبك كل رغبة، كل إرادة إلا إرادة وجه الله. والإخلاص يا جماعة أشق شيء على النفوس، أصعب شيء في العبادة هو الإخلاص. عشان تحقق الإخلاص عندنا مشكلتين، وإحنا حاولنا المرة اللي فاتت نوجه إلى أنه لابد من النية. اوعى تيجي هنا من غير نية، قلت لك تخرج من باب بيتك الصبح وانت جاي هنا تنوي انك جاي تصلي، لو نويت ليك اجر، ما نويتش ملكش. قولي طب اللي خرج ونسي ينوي ممكن ينوي دلوقتي؟ اه ممكن ينوي دلوقتي، بس اجره هيبدا منين؟ من دلوقتي. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولازم تعرف ان في فرق بين الاخلاص وبين النية. النية ان انا قلنا كده، النية انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له، دي النية، ان قلبك يتحرك. النية محلها القلب، ما بقولش بلساني نوية اصلي الظهر 4 ركعات، دي بدعة. لا بدعة ليه؟ قلنا البدعة انك تعمل حاجة النبي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم، انك تعمل حاجة النبي ما قالش عليها. كل شيء ليس عليه، كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، مردود، غير مقبول. فلذلك النبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما وقفش قدام الصحابة وقال لهم ان وقولوا نوية تصلي الظهر 4 ركعات، النبي قال كده؟ ما قالش. ايه الدليل انه ما قالش؟ يا فضيل الشيخ مجدي ما وصلتناش، لو قال كانت وصلتنا، ادام ما وصلتناش يبقى ما قالهاش. برضو لازم نأصل الاصل ده، ان كل صغيرة وكبيرة النبي عملها وصلتنا، وصلتنا وبمنتهى الدقة. لما تلاقي سيدنا انس يقول عددت 17 شعرة بيضاء في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي عدوا النوم 17 شعراية ما فاتهمش صغيرة ولا كبيرة. بس ده لازم تؤمن بيه، ده ايمان ان كل شيء النبي عمله وصلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم من الله والجنة الا وقد امرتكم به، ولا شيئا يقربكم من النار الا وقد نهيتكم عنه. بلغ، والبلاغ ده وصل. يبقى عشان لما يجي واحد اقول له ايه الدليل، يقول له هو لازم كل حاجة بدليل، اقول له اه لازم بدليل، يعني كل حاجة النبي عملها وصلتنا، اه كل حاجة النبي عملها وصلتنا، يعني كل حاجة ما نعملهاش الا اذا كان النبي عملها، ايوة ده شرط. نرجع تاني للاخلاص، احنا بنقول في فرق بين الاخلاص والنية. النية من ينبعث القلب، ان ربنا يرى من قلبك انك انت بتقول نويت اصلي الظهر، قلبك يقول، قلبك يتحرك، دي النية. الاخلاص ان يبقى نويت اصلي الظهر لله، مش احنا قلنا بعد قبل كده ان في ناس بيصلي عشان يستريح، هو اما بيصلي بيرتاح، فبيصلي عشان يستريح ولله ما تقبلش، حابط. بيصلي عشان الصلاة بتجيب رزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فالصلاة مجلبة للرزق، الصلاة بتجيب رزق. فواحد بيصلي عشان عاطل مش ما عندوش شغل عشان ربنا يرزقه شغل، ولله لا تقبل، حابط. فلا يقبل الله أي عمل بقى، أنا بذكر ربنا لله وعشان خايف، لا تقبل، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله وحده. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، خالص، دي نمرة واحد. وخلي بالكم مش معنى ان واحد بيقول انا صليت الظهر ونويت الاخلاص يبقى افضل على طول مخلص، لا، ممكن يبقى مخلص وبعد لحظة يبقى مرائي. الكم اجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون اخر، كل ما طلع الرياء من هنا يطلع لي من هنا، انزعه من هنا يطلع لي من هنا، اقلعه من هنا يطلع لي من هنا. هو الرياء كده. احنا قلنا انك انت جاي هنا عشان ايه؟ عشان تصلي، يروح طلع لك وعشان التقي بالاخوة دي، عشان اقابل فلان، عشان اشوف الشيخ، علشان اسأل السؤال الفلاني، عشان، وتفضل انت تشيل دي تطلع واحدة تانية، تشيل دي تطلع واحدة تانية، تشيل دي. افضل انزع الرياء تماما، ده الاخلاص. اتنين، المتابعة. المتابعة، المتابعة انك تمشي ورا سيدنا النبي، وده يستلزم انك انت تتعلم سنة النبي، انك تعرف سنة النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه قال صلوا ها كما رأيتموني أصلي. ولما يقول كما رأيتموني، انت شفت سيدنا النبي؟ انت شفته؟ كأنك رأيته. صلوا كما رأيتموني أصلي. عشان كده قلنا اجعله أمامك إمامك. كما رأيتموني دي اليقين، واليقين خلي بالك يا عم شبكي من النقطة المهمة دي، إن اليقين ينبع من الإحسان، لأن الإحسان رؤية. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. فلو أنت عندك إحسان ثلاث مراتب، إسلام وإيمان وإيه وإحسان، المرتبة الثالثة الإحسان دي اللي هي الرؤية، كأنك تراه، اللي هي بتؤدي إلى اليقين. الإحسان يجلب اليقين. فيبقى لما يبقى عندك إحسان في الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنك تراه. صلوا كما رأيتموني وصلي، يبقى كأنك تراه، كأنك تراه، يبقى كأنك شفت النبي وهو بيصلي. عشان قلنا هنجيب الكتاب بتاع ملخص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تراها، كأنك شايف النبي هو بيصلي، شايفه هو واقف. واقف ازاي؟ حاطط ايديه فين؟ وعينيه فين؟ ورجليه فين؟ وهو راكع ايديه فين ورجليه فين وعينيه فين؟ وبيقول ايه؟ هو ساجد نفس الشيء، كأنك شايفه. اجعله امامك امامك، هو امامك قدام عينيك، انت شايفه وبتصلي وراه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. في كده في كل حاجة، في كل صغيرة وكبيرة بقى في حياتك، كأنك شايف سيدنا النبي. اما اجي اصلي، اما اجي اذكر الله. ودايما اقول يا جماعة خلي بالكم ان ربنا امرنا باوامر في القرآن، مثلا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، او الصلاة، ربنا قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، اوامر اقيموا الصلاة. بس ربنا ما قالناش في القرآن ان الظهر اربع ركعات، ولا العصر، ولا المغرب ثلاثة، ولا الفجر اثنين، ولا قال لنا ازاي نركع في القرآن في المصحف، ولا ازاي نسجد. لكن اللي علمنا التفاصيل دي مين؟ سيدنا النبي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما نقول ان ربنا سبحانه وتعالى لما ارسل لنا سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ارسله بشر مش ملك. ليه؟ لان احنا بشر. ربنا قال كده قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان اللي عايشين على الارض ملائكة كان ربنا بعت لهم ملك، لكن كون اللي عايشين بشر ربنا بعت لهم بشر. بشر سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بشر، بيمرض ويتعب، بيتعب صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما نقول صلي زي سيدنا النبي كان بيسجد قد كده، بيصلي الفجر الركعة بمئة آية، بيصلي الظهر الركعة الأولى بثلاثين آية والركعة الثانية بخمستاشر آية، ويسجد عشر تسبيحات مستريحات. بتقول ما قدرش؟ لا تقدر. اللي يقول أنا ما قدرش على كده نقول له إيه؟ تقدر، لأن النبي قدر والنبي بشر صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل أعمالك، في الصيام احنا قلنا ايه؟ ان الرسول جاب التفاصيل. عشان كده اهل البدع، احنا بنتكلم دلوقتي عن الحجاب الثاني، البدعة ايه هي البدعة؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية وليست بشرعية، يقصد بها التقرب الى الله تعالى. لتعريف البدعة، طريقة في الدين ايه؟ مخترعة، طريقة جديدة مش مش مش شرعية، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، شكلها شرعي وليست بشرعية، ويقصد بها التقرب. لأن لو واحد عبد عبادة وما قصدش التقرب إلى الله تبقى دي زندقة مش بدعة، وإنما بدعة لما يقصد بها التقرب إلى الله. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني مثلا عندنا في الفلاحين منتشر ان هو لما يأذن الأذان يعمل ايه؟ يصلي على النبي بعد الأذان، الصلاة والسلام عليك، عارفينها دي؟ هذه تيجي تقول له كده بدعة، يقول لك ألا ده انا بصلي على النبي، الصلاة على النبي بدعة؟ الصلاة على النبي مش بدعة، بس وضعها في هذا الموضع اسمها بدعة إضافية. بدعة ايه؟ إضافية. عشان كده الفقهاء لما يجوا يتكلموا عن الأذان يقولوا الأذان 18 كلمة متحدد تحديدا، اللي يزود عليها كلمة تبقى الكلمة دي ايه؟ بدعة، بدعة، بدعة إضافية. يجوا بعد ما يأذن يصلوا ركعتين ويقعد واحد قارئ يقرأ له آيتين بين الأذان والإقامة، دي برضو قراءة القرآن دي ايه؟ مش قراءة القرآن، قراءة في هذا الموضع الفعل ده اسمه بدعة، بدعة. اللي بيقعدوا يقروا سورة الكهف يوم الجمعة قبل الجمعة دي ايه؟ بدعة. بتقولي قراءة القرآن بناء على القرآن ده هو ده وحش؟ لا يجوز. ليه؟ بدعة. اللي يقول بعد ما تلاوة القرآن صدق الله العظيم بدعة. ليه؟ لأن النبي لما قرأ قرآن ما قالش صدق الله العظيم، ولا قال؟ لو كان قال كانت وصلتنا. واحد يقول لي طب امال الرسول لما كان بيخلص قراءه القران كان بيقول ايه؟ ما بيقولش حاجه. يعني الواحد يخلص قرايه ويقفل المصحف كده خلاص؟ اه شكلها وحش. انت مالك؟ انت تحكم شكلها وحش شكلها وشكلها حلو مش بمزاجك. صليت على الرسول؟ قس على ذلك بقى بدع كتير جدا الناس بتعملها، بدع كتير هم يقصدوا بها التقرب الى الله وشكلها شرعي، شكلها من الشريعة، فيها مضاهاة، تقليد، اعمال تقليد مش اصلية. الاصلي عليه دليل. هنا بيقول ايه؟ والعمل الصالح له شرطان، الإخلاص أن يكون لوجه الله وحده لا شريك له، المتابعة أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودون هذين الشرطين لا يسمى صالحا فلا يصعد إلى الله، لأنه إنما يصعد إليه العمل الطيب الصالح، فتكون البدعة حجابا تمنع وصول العمل إلى الله، وبالتالي تمنع وصول العبد، فتكون حجابا بين العبد وبين الرب. بنقول ايه؟ ان المشكلة الكبيرة، مشكلة الكبيرة ان المبتدعة اكثر الناس اعمالا. ليه؟ العمل الصالح له لذة. يعني لما يجي الواحد يقعد يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إيه؟ لا طعم ولا لذة. في قلبه، فيبدأ يبتدع. والبدعة ابتداعه لما يحس باللذة دي ويعبد ربنا من أجلها، من أجل اللذة، يبدأ يدور على حاجة يلتز بيها. قلت لكم أن أنا في أول عمري مشيت شوية مع الصوفية وشوية مع ومع ومع، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. فقال لي ساعتها الشيخ بالليل طفي النور واقفل الأوضة واقعد قول الله الله الله الله الله الله الله الله. وبالمناسبة بنقول ان ذكر الله بالاسم المفرد لا يجوز، ما ينفعش تقول الله الله الله الله او يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ما ينفعش ما ينفعش. ليه؟ بس كده، عشان النبي ما عملش كده. وهم بيستدلوا بالقرآن كتير، يقول لك ربنا قال في القرآن واذكر اسم ربك بكرة وأصيل، واذكر اسم ربك اهو. نقول له أي أوامر في القرآن اللي فسرها النبي، يبقى واذكر اسم ربك ربنا قالها لنا في القرآن. النبي عملها ازاي؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هي دي واذكر اسم ربك. يبقى ما ينفعش ان احنا نذكر الاسم المفرد. الشاهد ايه؟ ان بعض المبتدع بقى يقول الله الله، قال لك اقعد قول الله الله الله الله الله، بعد 100,000 مرة هتلاقي نفسك خلاص الله الله الله الله الله الله الله الله، بعد 100,000 كمان لابس وبعدين سقف الأوضة هيتشال وتشوف ربنا. ممكن الكلام ده يحصل على فكرة عم فتحي، بس مش هيبقى ربنا، تبقى انت شايف الشيطان. الشيطان يقدر يعمل كده، يملأ لك الأوضة نور ويقول لك أنا ربكم، يقدر يقعد جنبيك ويقول لك أنا النبي، بس هيجي على صورة غير صورة النبي. هيجي لك مثلا بلحية بيضة ووش منور وكل ولبس أخضر فأخضر، مش هو ده النبي، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستطيع أن يدعي أن يقول أنا النبي. كذاب ولا ما يقولش؟ عشان كثير من الناس يقول أنا شفت النبي، ده قال لنا النبي. شفته إزاي؟ يقول كان ويحكي صورة غير صورة النبي. اللي عايز يشوف النبي لازم يعرف النبي. احنا وزعنا قبل كده الورقة اللي فيها صورة النبي، خدتوها قبل كده ولا ما خدتوهاش؟ لا والله، فيها وصف سيدنا النبي، وصف خلقته الشريفة، قرته كان ازاي وحواجبه ازاي وعينيه ازاي ورموشه ازاي. طيب احنا قلنا هنوزع لكم النهاردة الصوانة، عليها ايه الصوانة دي يا عم حسن؟ دول اللي بتوع الظهر، عليها ايه؟ الأسيوط ما كانتش لا إله إلا الله، السويس لا إله إلا الله يعني. طيب احنا قلنا دول هنتحف بيهم بتوع صلاة الظهر، عايزين ندهم لهم قبل ما يجي الناس بتوع العصر، يعني دي حاجات خاصة للناس بتوع درس الظهر كل أسبوع. فإن شاء الله الأربع اللي بعده يديكوا الورقة بتاع اللي فيها وصف خلقته الشريفة، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. شاهد ايه؟ ان اللي بيدفع المبتدع للابتداع هو لذة العبادة، لذة الطاعة. هو عايز يلتز أكتر فيبدأ يألف أكتر، ونقول له دي عبادة جميلة. يقول لك بقى الواحد لما يقعد يقول الله الله الله يحس كده قول له تحس، بس الطريق دي مش موصلة لربنا. قلناها قبل كده زمان، إن واحد يبقى ماشي على الطريق الصحراوي والدنيا حر مولعة وما فيش اي حاجه، في طريق تاني كده يمين في خضره وفي ميه وفي ناس دكاكين مطاعم، يقول طب ما خلينا نمشي في الطريق الحلو ده، ايه اللي مشينا في الطريق الحر ده؟ نقول له الطريق الحر ده هو اللي يوصل، لكن الطريق الجميل ده مش هيوصلنا. فهمت؟ فلذلك البدعة قد تكون من وجهة نظرك جميلة وممتعة ولكن غير موصلة، مش هتفتح لك أبواب السماء. فأخطر ما في البدعة أنه كلما ازداد اجتهادا ازداد بعدا، يزود في البدعة عمل ويزيد عن ربنا بعد، يبعد أكتر، كل ما يشتغل أكتر يبعد أكتر، كل ما يشتغل أكتر يبعد أكتر، ما بيقربش، لأنه يعبد الله على هواه، فتكون حجابا بين العبد وبين الرب، لأن المبتدع إنما عبد الله على هواه لا على مراد مولاه، فهو حجاب بينه وبين الله من خلال ما ابتدع مما لم يشرع الله. فالعامل للصالحات يمهد لنفسه، أما المبتدع فإنه شر من العاصي. نكتفي على هذا وأسأل الله أن يغفر لي. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.